يقولون. يقول السائل: نحن مجموعة كبيرة لنا صندوق يدفع فيه كل فرد مبلغ من المال، مبلغ محدد سنويا، ويصرف هذا المبلغ في مصلحة الجماعة وإصلاح الطرق وغير ذلك من المشاريع الخيرية. هذا الصندوق إذا كان ما يجمع فيه لا يعود لأصحابه في آخر الوقت فليس فيه زكاة، لأنه ليس ملك لأحد، يتبرع به أصحابه لينفق في الوجوه الخيرية مثلا، فلا يجب عليهم فيه زكاة وهو جائز. وأما أخذ الغرامات على ناس قد تكون هذه الغرامة بغير حق فلا يجوز أن تدخل في مثل هذا الصندوق، ولا يجوز أن تؤخذ من المرء غرامة بغير حق، فلا يجوز التعدي والظلم وجمع الأموال عن طريق الغرامات ونحوها. يقول السائل: ما حكم من توضأ ثم لبس الخفين ثم أحدث ومسح على الخفين وعند الصلاة نزع الخفين وصلى بالجوارب؟ لا يجوز للمسلم أن يفعل كذا، يغسل رجليه ثم يدخلهما في الجوربين، ثم إذا أراد أن يصلي المرة الأخرى بعد الحدث يتوضأ ويمسح على الخفين ثم يخلع الخفين عند الصلاة، ما يجوز له هذا، وإنما يمسح على ما يستديمه ويثبت عليه ويصلي به. فإذا أراد أن يمسح فليمسح مثلا على الجوربين إذا كان ساترين للمفروض، أو يمسح على الخفين ولا ينزعهما، لأن ما مسح عليه يصلي به. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لتارك الصلاة وإعطاؤها أيضا لليتيم إن كان فقيرا؟ ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ويقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومعنى هذا أنهم إن لم يقيموا الصلاة فلا يخلى سبيلهم بل يقاتلون. ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. معنى هذا أن من لم يقم الصلاة فليس بأخ. ثم إنه لا يجوز أن يبقى بين المسلمين من يتسمى باسم الإسلام وهو تارك للصلاة، هذا لا يقر، ولا يبقى في المجتمع المسلم هذا الرجل، لأنه لا وجود له في المجتمع، المفروض أن لا يوجد. إما مسلم يصلي أو لا يصلي يستتاب، فإن تاب ولا قتل، ما يبقى تارك الصلاة، لا يبقى. فلذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن تارك الصلاة الواجب أن يستتاب ويحبس، فإن تاب وصلى وإلا قتل. هل يقتل مرتدا كافرا أو يقتل حدا، خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم أنه يقتل مرتدا خارجا عن الإسلام والعياذ بالله. فإذا وجد بين المسلمين من هو تارك للصلاة فهذا بسبب تقصير المسلمين وعدم إقامة الحدود، وإلا إذا أقيمت الحدود لا يبقى بين المسلمين تارك للصلاة. وأما اليتيم فإذا كان فقيرا فهو كغيره يعطى من الزكاة، أما إذا كان اليتيم له مال ورثه من أبيه ورثه من أمه فلا يعطى من الزكاة ليتمه، لأن اليتم ليس سببا لإعطاء الزكاة، وإنما إعطاء الزكاة للفقير. يقول السائل: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين قرابة أم زوجتي وأولادها حيث أن حالتهم المادية رديئة جدا؟ نعم، يجوز أن تعطى الكفارة والزكاة لأم الزوجة وأولادها، لأنها لا تجب عليك نفقتهم، فيجوز أن تعطي زكاة مالك وكفارة اليمين وكفارة الظهار ونحوها لقرابة الزوجة لأمها أو لأبيها أو لأخيها أو لأعمامها أو لأخوالها، لا بأس بهذا. يقول السائل: كيف تكون صفة الاعتكاف في المسجد الحرام؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد تقام فيه الجماعة بنية التقرب إلى الله جل وعلا والتفرغ للعبادة من قراءة القرآن والذكر وطلب العلم ونحو ذلك، سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد. فهو إذا لزم المسجد بنية التقرب إلى الله جل وعلا فهذا اعتكاف، والمعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه أو ما اشترطه. ما لا بد له منه كأن يخرج للوضوء لقضاء الحاجة، يخرج للأكل مثلا لا يوجد من يحضر له الأكل أو لا يسمح بدخول الأكل مثلا فيخرج للأكل، أو ما اشترطه كان يكون اشترط مثلا زيارة مريض في البيت أو في المستشفى أثناء اعتكافه ونحو ذلك، وهو يجوز في سائر المساجد التي تقام فيها الصلاة، ولا يلزم أن يكون مما تقام فيه الجمعة، فإذا تخلل اعتكافه جمعة فيخرج إليها ولا بأس. يقول السائل: هل يجوز لبني هاشم إذا أرادوا أن يفطروا في رمضان أن يأخذوا من تمر الصدقة التي توزع في الحرم؟ تفطير الصائم هذا لا يكون من الزكاة الواجبة إلا إذا كان لفقراء مخصوصين، أما إذا كان في المساجد العامة والأماكن التي يجتمع فيها الناس فهذا لا يجوز أن يكون من الزكاة الواجبة، لأن تفطير الصائم قربة لله جل وعلا، سواء كان الصائم غنيا أو فقيرا، من فطر صائما فله مثل أجره غنيا أو فقيرا. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر صائما. قال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على مذغة لبن، شيء قليل من التمر أو اللبن، يعطي الله جل وعلا هذا الثواب حتى وإن كان الصائم غنيا. فإفطار بني هاشم مع من يفطر في المساجد مثلا لا بأس بهذا، لأن هذا يعتبر من صدقة التطوع لا من الزكاة الواجبة. ويجوز تفطير الصائم من الزكاة الواجبة إذا كان معلوم أنه لا يفطر في هذا المسجد إلا فقراء مثلا، فيعطون من الزكاة الواجبة لأنهم أهلها. يقول السائل: ما حكم الإسلام في زكاة الرواتب؟ هل هي شهرية أم حولية؟ زكاة الراتب كغيره من الأموال حولية، لا تجب الزكاة إلا فيما حال عليه الحول، لكن الذي يوفر في كل شهر مبلغ من المال، متى تجب زكاته؟ في نفس الشهر من العام المقبل مقابل الذي وفره فيه. مثلا وفر من راتب شهر رجب هذا العام مثلا مبلغ من المال، وهو نصاب أو يضاف إلى ما قبله فيكون نصابا، تجب زكاة ما وفره في شهر رجب من هذا العام في شهر رجب من العام المقبل إن شاء الله، وهكذا. فإذا كان المرء يوفر في كل شهر مبلغ ويرصده فيخرج زكاته عند تمام الحول. زكاة الراتب ونحوه تختلف عن زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة تبع لأصل المال، مثلا هو مثلا ابتدأ التجارة مثلا في رجب بمبلغ من المال، واستمر هذا المبلغ هو ما زاد إلى جمادى الأولى مثلا، ما بقي على الحول إلا شهر، ساق الله له ربح كثير، فجاء رجب والمال مضاعف، لكن المضاعفة هذه ما جاءت إلا في جمادى الأولى، ما مضى عليها إلا شهر جمادى الثانية فقط، فتجب زكاتها في رجب، لأن زكاة الربح زكاة أصله مع أصل المال، بخلاف الراتب والأجرة وما يرثه المرء مال مستجد مثلا لا دخل له في الأول، هذا زكاته عند تمام حوله. ثم من يوفر من الراتب، قال العلماء رحمهم الله: هو بالخيار بين أمرين، إما أن يحصي ما يوفره في كل شهر فيخرج زكاته في الشهر المقابل له بعد سنة، وهذا في مشقة. الحال الثانية أن يكون للمسلم شهر يعتبره تمام زكاته حوله، فينظر في هذا الشهر ما بين يديه ويعطي من نفسه ومن ماله للفقراء فيزكي ما بين يديه، ما مضى عليه سنة وما مضى عليه شهر أو شهران أو أقل أو أكثر يزكيه جميع، أريح له. كان يكون حوله مثلا في رمضان، شهره الذي يخرج فيه الزكاة رمضان، ينظر في رمضان ماله الذي عنده فيزكيه ويحتاط، ويخرج زكاة ما بين يديه حتى وإن كان بعضه أتاه مثلا في رجب أو في شعبان قبل شهر أو أقل أو أكثر، فالأفضل أن يخرج زكاته مع ماله في وقت واحد. هذا فيه من ناحية أنه يجود من نفسه ومن ماله لإخوانه الفقراء. الثاني أنه أريح له، أنه يكون له حول شهر واحد يخرج فيه زكاته. وعرفنا فيما تقدم أنه يجوز للمرء أن يعجل الزكاة ويسجلها، مثلا يبدأ مثلا من محرم أو من ذي الحجة يخرج، وإذا رأى فقير أو محتاج أعطاه وسجل هذا المبلغ، فإذا جاء رمضان الذي يخرج فيه زكاته نظر إلى ما أخرج وأضاف ما بقي عليه من الزكاة فأخرجه. ولا ينبغي له أن يؤخر الزكاة، يقول مثلا أخرج بعض الزكاة في رمضان وأؤخر بعضها بعد شهرين أو ثلاثة، يمكن يجي فقير، يمكن يكون حالة ماسة يضطر الإنسان أن يدفع فيها شيء من الصدقة من الزكاة فيخرج من الزكاة، لا يجوز له هذا، لأنه في هذه الحال يؤخر الزكاة الواجبة ولا يدري ما يعرض له، فقد تبقى هذه الزكاة في ماله لا تخرج، قد يباغته الأجل أو المرض أو النسيان أو الذهول أو نحو ذلك، فيدخل هذا المال من الزكاة في ماله فيضره. يقول السائل: ما معنى الصدقة أوساخ الناس؟ أوساخ الناس لأن هذه الصدقة طهرة للمال، كأنها تغسل وتنظف وتنقي المال، فهي بمثابة الأوساخ التي تخرج من المال، وهذا ولهذا شرف منها النبي صلى الله عليه وسلم وآله، فلا يعطون منها. أما بالنسبة للفقير من غيرهم فهي حلال له، فرضها الله جل وعلا في مال الأغنياء مواساة للفقراء، وهي هنيئا مريئا له، لا غضاضة فيها ما دام أنه من أهلها. يقول السائل: ماذا يفعل من أدرك الإمام في صلاة الجنازة في التكبيرة الأخيرة؟ يدخل مع الإمام ويكبر معه ويبدأ صلاته، فإذا سلم الإمام أكمل هو صلاته. إن كانت الجنازة موجودة باقية، كان يكون الجماعة محدودون وأهل الجنازة لا يحملونها ما دام أنهم يرون أحدا يصلي عليها، ينتظرون. أما إذا كانت في مثل المسجد الحرام وغيره من المساجد الكبيرة، إذا سلم الإمام حملت الجنازة في الحال، فتابع التكبيرات الأربع وسلم. إذا سلم الإمام وأنت لم تكمل فتابع التكبيرات الأربع ثم سلم. يقول السائل: ماذا يفعل من أدركته خطبة الجمعة وهو يسعى بين الصفا والمروة؟ من أدركته خطبة الجمعة وهو يسعى بين الصفا والمروة أو يطوف حول الكعبة شرفها الله، فالأولى له أن يتوقف وينصت لخطبة الإمام، فإذا انتهى الإمام من الصلاة كمل سعيه وكمل طوافه، والأولى أن يكون سعيه يتوقف فيه إما عند الصفا أو عند المروة ثم يبني على ما مضى. وكذلك إذا طاف بالبيت وتوقف في أثناء الشوط فإنه لا يعتبر الشوط الذي لم يتمه، فإذا أتمه إلى الحجر الأسود بنى عليه وعلى ما قبله. فإذا كان طاف أربعة أشواط مثلا قبل أن تقام الصلاة، فبعد الصلاة يأتي بالثلاثة الباقية. كذلك السعي، ساعة ثلاثة أو أربعة قبل الصلاة أو قبل الخطبة، فالأولى له إذا بدأ الإمام بالخطبة أو أقيمت الصلاة أن يقوم.